هذا الحديث هو شاهد للحديث الماضي الذي رواه عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، فيه الحث على الصدقة والإنفاق. وهذا الحديث زاد عن حديث عدي بن حاتم بأنه جاء فيه ذكر سبب ورود قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام، أو قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة لما رأى من حال القوم الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفدوا عليه، وكانت حالتهم حالة سيئة لا يجدون طعاما ولم يلبسوا لباسا، حتى إنهم لبسوا العباءة أو لبسوا النمار، والنمار جمع نمرة وهي ثوب من الجلد اتخذ من جلود بهيمة الأنعام ويخاط على هيئة الثياب أو على هيئة الإزار والرداء، يستر به العورات، وجزء من الجسم باد، أو يلبسون العباءات وهي أيضا تتخذ من الصوف، وإذا كان الوقت صيفا والجو حار أو الجو حارا فإنه مع شدة العرق تظهر الروائح الكريهة من الأجسام مما ينبئ عن سوء حال أصحابها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال من هؤلاء الأعراب دخل بيته عساه يجد لهم ما يسترهم وما يشبعهم، لكنه لم يجد، فما كان إلا أنه أمر بلالا أن يؤذن، لأنه قد حان وقت الأذان، وقت أذان الظهر، فأذن بلال، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الصلاة، فلما أقام الصلاة صعد عليه الصلاة والسلام منبرا، وجاء في بعض الروايات أنه وضع له منبر صغير غير المنبر الذي يصلي عليه الجمعة، وأراد بذلك أن يبلغ كلامه من في المسجد، فصعد المنبر وخطب خطبة يحث فيها على الصدقة، ويطلب من المؤمنين أن يتصدقوا على إخوانهم الفقراء والذين قدموا في حالة يرثى لها، وحث على الصدقة وبين فضل الصدقة. فما كان من الناس إلا أنهم بادروا بالإنفاق، وأول من جاء قال رجل من الأنصار جاء بكف من طعام أو جاء بملء كفيه من طعام، فلا شك إنه قليل بالنسبة لعدد هؤلاء، لكن هذه المبادرة كتبت له ووضع هذا الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تتابع الناس، وما لبث القوم إلا أن وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين، كوم من طعام وكوم من ملابس لباس، وزعت على هؤلاء الذين لا يملكون اللباس، كما وزع الطعام عليهم حيث كفاهم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشكر لهؤلاء الذين بادروا إلى الصدقة والإنفاق وإلى الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أول من بادر. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا ثوابه، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. فكأنه بمبادرته ناله ثواب كل من تبرع وكل من ساهم وكل من أعطى، مع أن كل واحد منهم حصل على ثوابه، لكن لما كان المبادر وكان المتقدم وكان السابق له الفضل حاز ذلك الثواب كله. فقال عليه الصلاة والسلام يحث الناس على المبادرة، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، وحث أصحابه على الإنفاق، وبين لهم أن من تمام الإيمان ومن كمال الإيمان الإحسان إلى المحتاجين، وأن هذا من التقوى، وأن هذا من الخشية التي أوقعها الله تعالى في قلوب المؤمنين، ولهذا نبههم إليها في خطبته عندما قرأ قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، حيث بين لهم إن هؤلاء إخوان لكم وإنهم محتاجون وإنهم مثلكم وإنه ينبغي لكم أن تنفقوا وتواسوهم، كما قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لأن ما تقدمونه من مال وما تنفقون يكتب لكم أجره ويحفظ لكم. وقد عرفنا ما جاء في حديث عدي بن حاتم: إن من تصدق بصدقة فإنها تقع في يمين الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى يوافي بها يوم القيامة، وهي أضخم من الجبل العظيم. أشار إلى ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية، فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب أصحابه رضوان الله عليهم وبادروا وجاءوا بالمال وضعوه بين يديه حتى سر صلى الله عليه وسلم من هذه المبادرة، وحتى غدا وجهه كالذهب، يعني لمعانا وبريقا، ولهذا قال كأنه مذهبة، يعني أنه قطعة من ذهب، نعم مذهبة، نعم كأنها مذهبة أو مذهبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال هنا لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، ثم فصلى ثم خطب وقرأ هذه الآيات المباركات، ثم قال صلى الله عليه وسلم يبين أثر الصدقة وأنها تكون من كل شيء يحتاج إليه. فقال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، يعني أن كل إنسان يتصدق بما يستطيع وبما يقدر. ثم قال: تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره. وصاع البر يشمل البر والشعير والدقيق والذرة وغيرها من الحبوب التي تؤكل. فذكر هو أجناس أنواع الصدقات، ثم قال: كثيرا أو قليلا ولو بشق تمرة. وشق التمرة يعني نصف التمرة، فإن لها مكان عند الله، حيث إنه يوجد من يفيد منها ومن يتبعها ومن يقتنع بها. قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة كانت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت عنها، يعني عن حملها. قال: ثم تتابع الناس، يعني في المجيء، بما عندهم من الأطعمة، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، يعني أنه يتلألأ من الفرح كأنه يشبه لون الذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده أو بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم هذه المقارنة ليبين فضل الذين أسهموا، هذا إذا كان عندهم، أما إذا لم يكن عندهم فإنهم يعذرون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن لو كان عنده وامتنع وأبى أن يعطي وغلب عليه الشح والبخل فهو عندئذ ينطبق عليه ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال من لم يسن السنة الحسنة بل سن السنة السيئة بامتناعه عن الإعطاء. فهذا الحديث هو شاهد كما قلت لحديث عدي بن حاتم. ونلاحظ هنا إن ثمة قدرا مشتركا في الرواة بين حديث عدي بن حاتم وبين حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله، جرير ابن عبد الله البجلي، لأن الحديث من مسند جرير بن عبد الله البجلي. هذا الحديث رواه محمد بن المثنى، وقد عرفنا ترجمته البارحة عن شيخه محمد بن جعفر. والرواية التي رواها الإمام مسلم فيما قبل كان قرن بين شيخين، محمد بن المثنى وابن جعفر وابن بشار، يرويان عن محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر يروي الحديث عن شعبة، وقد عرفنا من شعبة، عن عون بن أبي جحيفة. وعون ابن أبي جحيفة هو السوائي، قال ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 16 و100، وروى له الجميع. قال عن المنذر ابن جرير، والمنذر ابن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي، قال مقبول من الطبقة الثالثة، وروى له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جرير وهو جرير بن عبد الله ابن جابر البجلي، قال صحابي مشهور، وهو ممن تأخر إسلامه وأسلم بعد نزول المائدة، وهو أحد الذين رووا أحاديث التيمم، وكان الأئمة يفرحون بحديث جابر لأنه يرفع إشكالا ويزيل خلافا في مسألة هل التيمم منسوخ أو أن التيمم باق وهو رخصة لمن لم يجد الماء. وكانوا يستدلون بحديث جرير لأنه سئل يعني هل ما رأيته من تيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان قبل نزول المائدة أو بعد نزول المائدة، فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة رضي الله تعالى عنه. ثم روى الإمام الحديث نفسه، رواه من طريق أخرى على سبيل المتابعة، لكن الحديث كما رأينا في الرواية الأولى رواه عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والحديث الثاني أيضا من رواية أبي بكر بن أبي شيبة، ذلك لأن أبا بكر بن أبي شيبة رضي الله رحمه الله ألف كتابه المصنف، وكتابه المصنف يعد موسوعة في رواية الحديث، وهو حريص على أن يستوعب الروايات والطرق المختلفة، إذ الغرض هو بيان أحاديث الأحكام المرفوعة والموقوفة والمقطوعة. ويعتبر كتابه من الكتب الموسوعية، لكن جمع بين ميزتين: الاستيعاب في الروايات، والترتيب وفق كتب الأحكام وأحاديث الأحكام. وهو تأليف سبق تأليف المسندات. حديث المسانيد هو أيضا يستهدف الاستيعاب في الرواية، لكن رتب على مسانيد الصحابة رضوان الله عليهم، مسانيد الصحابة، حيث يجمعون أحاديث كل صحاب على حدة دون أن يراعوا مسألة الترتيب الفقهي والتصنيف الفقهي. أما كتب المصنفات فقد روعي فيها الاستيعاب من حيث الأحاديث والتصنيف الترتيب وفق كتب الأحكام وأحاديث الأحكام، لكن تميز وانفرد المسانيد عن المصنفات بأن المسانيد اقتصرت على المرفوعات، يعني على الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الصحابة الذين رووها. أما المصنفات فهي استيعابها جاء من حيث رواية الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع، يعني ما روي عن الصحابة والتابعين مع ما روي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويختص بأن يجمع الأحاديث المتنوعة في موضع واحد، يعني مرتبة حسب الأحكام. وفي الحقيقة إن التأليف في المسانيد والتأليف في المصنفات أثرى التأليف في الحديث، ووفر أحاديث كثيرة، واستوعب الطرق التي يروى بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتاب ابن أبي شيبة المصنف أبو بكر قد يروي فيه الحديث مرة عن شيخ ومرة عن شيخ آخر، فمر بنا في الدرس الماضي أو مر بنا في الحديث السابق أنه رواه عن شيخه محمد بن المثنى، والحديث الذي قبله رواه عن شيخيه محمد بن المثنى وابن بشار، لكن المسند عدي بن حاتم، والرواية التي بين يدينا هي من مسند جرير بن عبد الله البجلي. ثم روى أبو بكر بن أبي شيبة الحديث نفسه، لكن من غير طريق محمد بن المثنى. بل رواه من طريق أبي أسامة. نعم. لا لا ينقلون عن أبي بكر عن عمر عن عثمان أقوالهم وأفعالهم، وهكذا عن التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري عن التابعين ما يقولون قال رسول الله، وإنما ينقلون ما قاله هؤلاء في هذه القضية، فهي من باب التتمة ومن باب إكمال عرض الموضوع. قال في هذه الرواية حدثنا أبو بكر بن والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.